كراهة التحديث لمن عارضه الكسل والفتور، حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. أخبرنا مكي بن علي بن عبد الرزاق الحريري قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثني عمرو بن عون قال: حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. حدثنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال: أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي قال: حدثنا أبو بكر محمد قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال: حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن السميط عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: حدث القوم ما أقبلت عليك قلوبهم، فإذا انصرفت قلوبهم فلا تحدثهم. قيل له: ما علامة ذلك؟ قال: إذا حدقوك بأبصارهم، فإذا تثاءبوا واتكأ بعضهم على بعض فقد انصرفت قلوبهم، فلا تحدثهم. أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر عن معن قال: قال عبد الله: إن للقلوب شهوة وإقبالا، وإن للقلوب فترة وإدبارا، فاغتنموها عند شهوتها ودعوها عند فترتها وإدبارها. أخبرني أبو الحسين علي بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد السكري قال: حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال: أخبرنا جعفر بن أحمد المروزي قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن حماد بالكوفة قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن كردوس قال: قال عبد الله: إن للقلوب نشاطا وإقبالا، وإن لها تولية وإدبارا، فحدثوا الناس ما أقبلوا عليكم. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا الحسين بن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال: حدثنا عبد الله بن عمر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وأخبرنا محمد بن علي الحربي قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبو خلدة قال: سمعت أبا العالية يقول: حدث القوم ما حملوا. قال: قلت: ما حملوا؟ قال: ما نشطوا.